بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث في بيان وسرد وإيضاح الأحكام التكليفية الخمسة التي جمعها الناظم في قوله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع محرمة. أخذنا الواجب والندب والمباح، هذه ثلاثة أحكام قد فرغ الكلام في كثير أو أهم مسائلها. ثم ربع الناظم بالمكروه فقال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. ذكرنا أن لبعض الأصوليين ترتيبا معينا في سرد هذه الأحكام التكليفية، منهم من يذكر الحرام بعد الواجب ويؤخر المندوب مع المكروه ويوسط المباح أو يؤخر المباح، يعني يجعل خاتمة الأحكام التكليفية الخمسة المباح. وذكرنا أن الضابط في هذا أن بعضهم ينظر إلى مجرد طلب بقطع النظر عن كونه جازما أو غير جازم، وبالطبع الأول الذي يقدم هو الواجب، لكن فيما يثنى هل يلحق به المندوب أو الحرام؟ من نظر إلى كون الواجب طلب فعل، من نظر إلى كون الواجب طلب فعل ألحق به المندوب، بجامع أن كل منهما مطلوب الفعل بقطع النظر عن كونه جازما أو غير جازم، فراعى أن مطلق أو أن مطلق طلب الفعل أولى من مراعاة الجزم وعدمه. ومنهم من راعى الجزم وعدمه فقدم الحرام على المندوب لكون الحرام مطلوب الترك على جهة الجزم، فجامع الواجب بكونه على جهة الجزم، إذن النظر هنا للجزم وعدمه، فما كان جازما فهو أولى أن يلحق بالواجب، وما ليس كذلك المندوب فهو أولى بالتأخير. وذكرنا أن الأولى أن يراعى طلب الفعل، وأما الجزم وعدم الجزم فهذا لا بأس أن يؤخر إلى ما بعد الندب. والمكروه والحرام جمع بينهما هنا لاشتراكهما في أن كل منهما مطلوب الترك، إلا أن المكروه مطلوب الترك على لا على سبيل الجزم، والمحرم أو الحرام أو المحظور مطلوب الترك على سبيل الجزم. إذن بجامع أن كل منهما مطلوب الترك قرن بينهما، أيضا كل منهما يسمى مكروها، المكروه كره التنزيه هو مكروه، والحرام أيضا في لغة الشرع يطلق عليه مكروه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. إذن أطلق لفظ الكراهة على المكروه كراهة التنزيه وعلى المحرم، فحينئذ بجامع التسمية جمع بينهما. أيضا كل منهما منهي عنه، فهذه ثلاث علل جعلت الناظم كأصله وكغيره من الأصوليين يقرن بين المكروه والمندوب، كما أن الجامع بين الواجب والمندوب أن كل منهما مطلوب الفعل فهما أولى بالقران، كل منهما مطلوب الفعل، كذلك كل منهما مأمور به حقيقة، الواجب أمر وهذا باتفاق حقيقة، والندب أو المندوب مأمور به حقيقة على الأصح كما ذكرناه. إذن كما قرن بين الواجب والمندوب لكون كل منهما مطلوب الترك مطلوب الفعل، وكل منهما مأمور به حقيقة، كذلك قرن بين المكروه والحرام بهذه العلل الثلاث، كون كل منهما مطلوب الترك والاجتماع في التسمية، وثالث كون كل منهما منهيا عنه، والحرام منهي عنه على سبيل الجزم، والمكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم. المكروه هو الحكم الرابع هنا، والحرام هو الحكم الخامس. وقلنا هذا التقسيم الخماسي هو على مذهب الجمهور، وأما على مذهب الحنفية والشافعية فعندهم تقسيم آخر. الحنفية قسموا الواجب، أو قسموا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، قسموه إلى قسمين: ما كان بدليل قاطع فهو الفرض، وما كان بدليل ظني فهو الواجب. كذلك ما نهى عنه الشارع، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما أيضا قسموه إلى قسمين: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي سموه حراما، سموه حراما، وما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني سموه مكروها كراهة تحريمية، وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم سموه مكروها كراهة تنزيهية. فحينئذ المكروه عند الأحناف قسمان، المكروه عند الأحناف قسمان: مكروه كراهة تحريمية، وحده عندهم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني. إن كان النهي بدليل ظني فهو المكروه كراهة تحريمية، وحكمه أنه أقرب إلى الحرام، يعني يترتب عليه ما يترتب على الحرام من استحقاق العقاب والتحريم، وأنه مطلوب الترك، إلا أن الفرق بينهما عندهم أن جاحد الحرام يكفر، وأن جاحد المكروه كراهة تحريمية لا يكفر، لأن الأول يعد أو يعتبر منكرا لأمر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة، والثاني ظني إذا لا يفيد القطع، فحينئذ جاحده لا يكفر. هذا الفرق بين الحرام والكراهة التحريمية. أما الكراهة التنزيهية فهي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهذا يطلق من جهة القطع والظن، يعني لا ينظر فيه لا دليله، سواء كان ثابتا بدليل قطعي أم بدليل ظني فهو مكروه كراهة تنزيهية. المكروه كراهة تنزيهية عند الأحناف لا ينظر فيه لا دليله، يعني لا يشترط فيه هل هو قطعي الثبوت والدلالة أم أنه ظني الثبوت والدلالة، لا، وإنما لكونه غير جزم أو النهي فيه غير جازم سموه مكروها كراهة تنزيه. فحينئذ نقول على هذا أن قول الناظم هنا وضابط المكروه المراد به المكروه عند الجماهير، أما الذي هو خامس أو الذي هو رابع الأحكام التكليفية. أما المكروه عند الأحناف فهو قسمان: مكروه كراهة تحريمية، ومكروه كراهة تنزيهية. الذي معنا هو القسم الثاني، وأما المكروه كراهة تحريمية فهو داخل في حد الحرام كما سيأتي. إذن القسم الثاني هو الذي معنا، هو الذي نبحث عنه. أما الشافعية فنظروا إلى محل الدليل، الشافعية قسموا المكروه إلى قسمين أيضا بحسب محل دليل النهي غير الجازم. قالوا النهي غير الجازم ننظر إليه، إن كان محل النهي بأمر مخصوص معين فهو المكروه، وإلا فهو خلاف الأول، يعني فرقوا بين ما نهى عنه أو فرقوا بين المكروه. قالوا إن كان المكروه خاصا خاصة، يعني نص الشرع ونهى عن شيء خاص وثبت أنه غير جازم، نقول هذا مكروه. وإذا لم يكن بأمر معين بل بعمومات نقول هذا خلاف الأولى. مثلوا لي المكروه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته. فلا يجلس، قالوا هذا نهي لكنه غير جازم، مصروف بأدلة خارجة عن النص، فحينئذ ترك الصلاة أو الجلوس في المسجد دون صلاة نقول هذا مكروه. ما الدليل؟ فلا يجلس. لماذا؟ لأنه نهي خاص عن أمر معين. أما خلاف الأولى قالوا هذا ليس فيه نهي خاص، وإنما الذي ثبت هو الأمر بضده على سبيل الندب، الأمر بضد خلاف الأولى على سبيل الندب. وهذا على غرار القاعدة التي في باب الأمر، أن الأمر بالشيء أمر إيجاب يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، وهذا سيأتينا: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس، وأيضا واقع في باب الأمر. وهنا قالوا: ما أمر الشارع به أمر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى. فإذا أمر الشارع بمستحب بمندوب ولم يرد نهي خاص ينهى عن تركه، قالوا الأمر بالمندوب يستلزم النهي عن تركه، ولكن ليس على جهة الكراهة وإنما على جهة خلاف الأول. قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصلاة الضحى، أمرني خليلي بثلاث أو أوصاني بثلاث، ومنها صلاة الضحى، إذن هي مأمور بها، هي مندوبة. هل ورد النهي عن ترك صلاة الضحى؟ لم يرد. لكن قالوا: كون الأمر ثبت من جهة الشرع بصلاة الضحى ندبا يستلزم هذا الأمر النهي عن ترك صلاة الضحى، لكنه نهي خلاف الأولى، نهي خلاف الأولى. وقعدوا قاعدة عامة على هذه، قالوا: خلاف الأولى هذا مستفاد من ترك المندوبات عموما، كل مندوب أمر به الشرع أمر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى، فحينئذ كل ما أمر به الشرع فهو مستلزم للنهي عن ضده. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك المتقدمون لا يرتضون هذا التقسيم، بل عندهم المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم وثبت بنص خاص، وأما خلاف الأولى وإن أطلق عليه أنه مكروه إلا أنه مجرد الصلاح، أنه مجرد الصلاح عند المتأخرين وخاصة الشافعية وبعض الحنابلة. إذن عرفنا أن المكروه يختلف باختلاف المذاهب، يعني ليس متفقا عليه من جهة الصلاح. الأحناف لهم تقسيم خاص، والشافعية لهم تقسيم خاص. وهنا جرى الناظم على ما عليه الجمهور بأن المكروه له مصطلح واحد فقط، وما عداه إما أن يقال بنفيه كخلاف الأولى، وإما أن يقال بأنه داخل في الحرام ككراهة التحريم عند الأحناف. قال: وضابط المكروه عكس ما ندب. وضابط المكروه، ضابط هذا شرابه نقول مبتدأ، نقول مبتدأ، وعكسه هذا خبره. ضابط المكروه عكس ما ندب. ضابط، الضابط والقاعدة والأساس والقانون والأصل، هذه خمسة ألفاظ: الضابط والقاعدة والقانون والأساس والأصل، هذه من جهة الاصطلاح متقاربة المعنى، كلها ينطلق عليها تعريف القاعدة: قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فبينها فرق، فالضابط هو الحافظ الحازم، والقانون مقياس الشيء كذا ذكره في القاموس مقياس الشيء، والأساس مبدأ البناء والجدار، والأصل والقاعدة في اللغة مترادفان، مترادفان بمعنى ما يبنى عليه غيره كما ذكره الناظم فيما سبق، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. إذا قيل الضابط بمعنى الأصل والأساس والقاعدة والقانون، حينئذ يكون هذا أشبه ما يكون بالرسم، لأنه أراد أن يذكر شيئا يشترك فيه أفراد المكروه، كما سبق أنه أن الناظم جرى هنا على الأصل في ترك حد الأحكام التكليفية، وإنما اكتفى بذكر لوازمها وأحكامها وأثارها وما يترتب عليها، والذي يترتب على هذه الأحكام أمر مشترك، فكأنه قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئياتها أو أحكام جزئيات موضوعها. إذن الضابط هنا أشبه ما يكون بالرسم الذي ذكره فيما سبق. وضابط المكروه عكس ما ندب، عكس قلنا هذا خبر، المراد به العكس اللغوي، لأن العكس قد يكون الصلاح كما هو عند المناطق. العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، هذا هو العكس عند المناطق، والمراد هنا العكس اللغوي بمعنى المخالف، بمعنى المخالف. وإن كان العكس في اللغة بمعنى التبديل والقلب، وهو جعل السابق لاحقا واللاحق سابقا، إذا قلبت شيء وبدلته تجعل الذي في اليمين في الشمال والذي في الشمال في اليمين، هذا أصل العكس. وحينئذ لو أردنا أن نطبق هذا على ما ذكره الناظم هنا، وضابط المكروه عكس أي قلبه وتبديله وخلاف أو مخالف ما ندب، يعني الذي ندب، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، وندب هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق، فحينئذ يفسر بالمندوب، يعني كأنه قال عكس المندوب. وما حقيقة المندوب؟ نعم، هو ما يريد هذا، أي نعم أحسنت، هو يريد يحيلك على الذي ذكره هو، أنت الآن تفسر كلام الناظم بخارج عنه، أنت وذاك تفسرون كلام الناظم بخارج عنه، وهذا ليس بصحيح، وإنما إذا أبهم في موضع، أبهم أي مصنف في موضع تفسره بما أحال عليه، لأنه قال عكس المندوب، أي مندوب؟ الذي ذكره هو، وأنت تحيل على ما ذكره غيره. إذا نقول والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقابه، إذا قلبت عكس وبدلت تقول المكروه ما أثيب على تركه ولم يعاقب على فعله، ما أثيب على تركه، ليس كذلك؟ ما أثيب على تركه، والندب ما أثيب على فعله ولا يعاقب على فعله الذي هو المكروه، والمندوب لا يعاقب على تركه. إذن حصل قلب وتبديل، حصل قلب وتبديل. وضابط المكروه عكس ما ندب، إذا قلنا عكس بمعنى المخالف نقول الأولى هنا أن يفسر العكس بمعنى الضد كما هو نص أهل الأصول، والمكروه ضد المندوب هكذا يقولون، والمكروه ضد المندوب، ولو فسر العكس هنا بالضد لكان أولى من أن يفسر بالمخالف. لماذا؟ لأنك إذا قلت المكروه ضد المندوب الضدان يرتفعان ولا يجتمعان، الضدان يرتفعان ولا يجتمعان، وهنا المكروه والمندوب قد يرتفعان عن الفعل فحينئذ يكون واجبا أو حراما أو مباحا. إذن هل يتصور ارتفاع المكروه والمندوب؟ نقول نعم، يرتفعان، يعني لا يوصف المحل بكونه مكروها ولا مندوبا فيوصف بكونه حراما أو واجبا أو مباحا، فلا إشكال، ولا يرتمعان يعني لا يكون الشيء الواحد بالذات من جهة واحدة مكروها مندوبا، إذن لا يجتمعان، لا يكون الشيء الواحد بالذات مكروها مندوبا. ولذلك ينص الأصوليون على أن الأمر لا يتناول المكروه، لا يدخل المكروه تحت الأمر. لماذا؟ وهذا هو الأصح، والمسألة خلافية، لأن الأمر مطلوب الفعل والمكروه مطلوب الترك، فحينئذ يتنافيان، فكيف يكون الشيء مأمورا مطلوب الفعل منهيا مطلوب الترك؟ نقول هذا لا يمكن أن يجتمع مع الكراهة والندب. إذن لا يكون الشيء مكروها مندوبا، لأن الأمر ضد النهي والنهي ضد الأمر. لو فسر عكس بمعنى المخالف نقول الخلافان قد يرتفعان وقد يجتمعان، الخلافان قد يرتفعان وقد يجتمعان، مثل ماذا؟ الضحك والقيام، الضحك والقيام، ما العلاقة بينهما؟ خلافان متخالفان، ليس التضاد. هل يمكن أن يجتمعا؟ نعم، يقوم ويضحك. هل يمكن أن يرتفعا؟ نعم، يجلس ويسكت ولا يضحك، يبكي. إذن لو قيل المندوب والمكروه خلافان لارتفعا، جاز ارتفاعهما ولا اعتراض، ولجاز أيضا اجتماعهما، وهذا محل اعتراض، وهذا محل اعتراض. حينئذ تنكيتا على الناظم نقول لو قال وضابط المكروه ضد ما ندب لكان أولى، لو قال وضابط المكروه ضد ما ندب كما نص الأصوليون على ذلك، المكروه ضد المندوب، لأن الضدين نقول لا يجتمعان ويرتفعان، قد يوصف الشيء بكونه حراما فليس مكروها ولا مندوبا، ولكن هل يوصف الشيء بكونه في جهة واحدة في محل واحد، هل يكون مكروها منهيا عنه لا على سبيل الجزم مأمورا به؟ نقول لا يجتمع. مطلق الأمر أو الأمر المطلق لا يتناول المكروه على الصحيح، لأن بينهما تنافي، وهو كون الأمر مطلوب الفعل والنهي مطلوب الترك، هذا يقال في قوله عكس. لكن بعضهم يجيب عن مثل هذه المواضع والإيراد عليها بكون العكس بمعنى المخالف لا يمنع الاجتماع، يقول المراد بالعكس هنا المخالف مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان، المخالف مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان. ما الدليل على هذا؟ يقول لأن تنافي الأقسام وعدم اجتماعهما هو الأصل في التقسيم، الأصل في التقسيم تنافي الأقسام، إذا قيل الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، الأصل في التقسيم أن الاسم ينافي الفعل وينافي الحرف، والفعل ينافي الاسم وينافي الحرف وكذلك الحرف، هذا الأصل. وإذا قيل المكروه قسم من أقسام الأحكام التكليفية والندب قسم من أقسام الأحكام التكليفية ثبت التنافي من جهة كونهما قسمين، وحينئذ لا بأس أن يقال عكس بمعنى المخالف، لأن المخالفة هنا لا على وجه الاجتماع، وإنما مخالفة يتمكن بها الخلافان من عدم الاجتماع، وهذا معلوم من جهة التقسيم. وضابط المكروه عكس ما ندب، نقول المكروه فيه مسائل، الأولى في حده وبيان حقيقته من جهة اللفظ واللغة والاصطلاح، المكروه اسم مفعول من كره، كره يكره، يكره بالبناء للمفعول، فهو مكروه لأن اسم الفاعل اسم المفعول من الثلاثيات على زينة مفعول، وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصد، قتل فهو مقتول، وقصد فهو مقصود، وكره فهو مكروه. والمراد بالكراهة هنا كره بمعنى أبغض ولم يحب الشيء المكروه، إذا قيل كرهه بمعنى أبغضه ولم يحبه، أبغضه ولم يحبه. قال بعضهم فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، كل بغيض في النفوس فهو مكروه في اللغة، ولذلك قال الشاعر وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وإقدامي على المكروه نفسي يعني على الذي تكرهه نفسي، وإقدامي على المكروه نفسي يعني على الذي تكرهه نفسي. هذا معنى يطلق المكروه بمعنى المبغوض، حينئذ إذا قيل كره بمعنى أبغض ولم يحب فيصير المكروه بمعنى المبغوض وغير المحبوب. أخذا من الكراهة، فحينئذ نقول المكروه ضد المحبوب، المكروه ضد المحبوب إذا فسر بالبغض وعدم المحبة، فالمكروه حينئذ يكون ضد المحبوب أخذا من الكراهة. وبعضهم يقول إنه مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، الشدة في الحرب، يقال يوم الحرب يوم الكريهة، يعني يوم شديد النزاع، يوم شديد النزاع، هذا معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه بعض بأنه ما تركه خير من فعله، ما تركه خير من فعله، هكذا عرفه ابن قدامة في الروضة، ما تركه خير من فعله. ما نقول اسم جنس، اسم موصول بمعنى الذي، ليس اسم جنس، جنس اسم موصول بمعنى الذي وهو جنس في التعريف يصدق على ماذا؟ على فعل المكلف، على فعل المكلف، ما فعل المكلف، فيدخل حينئذ الأحكام الخمسة. لماذا دخلت؟ لأن الأحكام الخمسة متعلقة بفعل المكلف، فحينئذ المتعلق هو المراد هنا، فيدخل الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ما تركه خير، تركه خير من فعله، تركه خير، خرج ماذا؟ الواجب والمندوب، تركه خير من فعله كلها فصل، أخرجت الواجب وهذا واضح لأن الواجب فعله خير من تركه، لأن الخيرية ثابتة في الفعل، وضد الخير الشر، الشر والعقاب ثابت في الترك، ثابت في ترك الواجب. وخرج المندوب، لماذا؟ لأن فعله خير من تركه، فحينئذ الخيرية ثابتة في الفعل والشر والعقاب هل يترتب على ترك المندوب؟ لا يترتب على ترك المندوب. المباح خرج بقوله تركه خير من فعله، لأن المندوب مستوي طرفيه، لا يثبت لفعله ولا لتركه الخيرية، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، إذن هو مستوي طرفيه، لا يحكم لفعله على تركه بالخيرية ولا على تركه ولا لتركه على فعله بالخيرية، لأنه مستوي الطرفين. ماذا بقي؟ بقي ماذا؟ بقي الحرام، بقي الحرام. هل يخرج بقوله تركه خير من فعله؟ هل يخرج؟ يخرج الحرام تركه خير من فعله؟ يخرج. هذا بناء على تفسير خير، بناء على تفسير خير. خير هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل حذفت همزته تخفيفا لكثرة الاستعمال. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، كذا قال ابن مالك الكافية. وغالبا أغناهم، أغنى العرب، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. إذن الأصل أخير، حذفت الهمزة فصار خير، أشر هو الأصل، حذفت الهمزة تخفيفا فصار الشر. دليل على هذا أنه صرح في بعض أقوال العرب كقول الراجز بلال خير الناس وابن الأخير، بلال خير الناس وابن الأخير، قال الأخير، وجدت الهمزة تبعا للأصل. كذلك سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، الأشر، الأشر في قراءة بفتح الشين وتشديد الراء، هذا فيه إثبات، إثبات الهمزة. خير أفعل تفضيل، اسم التفضيل يدل على وصف، لكن هذا الوصف مشترك بين المفضل والمفضل عليه في أصله. إذا قيل زيد أكرم من عمرو، إذا قيل زيد أكرم من عمرو، أكرم هذا أفعل تفضيل. إذا قيل زيد خير من عمرو أيضا نقول خير هذا أفعل تفضيل. ما الذي يفهم من هذا التركيب؟ نفهم أن زيدا وعمرا كلاهما متصفان بصفة الكرم، مشتركان في أصل الوصف، فالكرم ثابت لعمرو كما أنه ثابت لزيد. المفضل زيد والمفضل عليه عمرو. أفادت أفعل التفضيل مع الدلالة على أن الأول والثاني مشتركان في أصل الوصف أن المفضل هذا زائد في وصف الكرم على المفضل عليه، أليس كذلك؟ زيد أكرم من عمرو، كرم زيد يزيد على كرم عمرو، مع كون عمرو كريم، مع كون عمرو كريما وزيد كريما. إذن الوصف مشترك، فأفعل التفضيل اشتقت في لغة العرب للدلالة على الاشتراك في وصف، هذا الأصل. وقد يسلب عنها هذا الوصف، فحينئذ تدل على أن الوصف للمفضل دون المفضل عليه. قد يقال زيد أكرم من عمرو، وعمرو لم يشم رائحة الكرم، وإنما المراد أن زيدا فيه كرم باعتبار عمرو. وهذا وارد في القرآن أيضا، مثل ماذا؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة باعتبار من؟ أصحاب النار. خير، خير ممن؟ من أصحاب النار. هل النار فيها خير؟ وأحسن مقيلا، يعني الجنة أحسن مقيلا ممن؟ من النار. هل النار فيها حسن؟ لا. إذن قد يستعمل أفعل تفضيل لا على بابه، هكذا يرد يمر معك في الكتب مثلا أفعل التفضيل ليست على بابها. إيش معنى ليست على بابها؟ يعني على النافذة؟ يعني ماذا؟ يعني خالفت الأصل الذي وضعت له في لغة العرب، وهو أنها تدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه، فحينئذ تدل على أن الوصف مشترك بين المفضل والمفضل عليه، ولا وأن المفضل زائد في الوصف على المفضل عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم الذي هو الإيمان خير، خير من عدم الإيمان الذي هو الكفر. هل الكفر فيه خير؟ الجواب لا. إذن هذه أفعل تفضيل ليست على بابها. ما تركه خير من فعله. إذا أردنا أن نخرج الحرام نجعل خير على أي المعنيين؟ على غير بابها. أحسن، على غير بابها. إذا أردنا إخراج الحرام فحينئذ لابد أن نحمل خير على غير بابها. ومن فهم أن الحرام لم يخرج جعل خير على بابها، أنها تدل بالاشتراك، لأن الحرام ليس فيه فعل الحرام ليس فيه خير باعتبار تركه. ما تركه أي الحرام خير من فعله. هل فعل الحرام فيه خير؟ الربا فيه خير مثلا؟ لا، ليس فيه خير. حينئذ إذا أردنا إخراج الحرام فنحمل خير هنا أفعل التفضيل على غير بابها، على غير بابها. ما تركه خير من فعله، اعترض عليه بأنه غير مانع لدخول الحرام فيه، والجواب أن الخيرية تقتضي المشاركة بين الفعل والترك مع زيادة في جانب الترك وهو الثواب على الترك ولا عقاب في فعله. لو فسر بهذا لخرج الحرام، لخرج الحرام، لأنه لا مفاضلة بين الفعل والترك في الحرام. مما حد به المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم. ما تشمل الأحكام الخمسة، نهي عنه، خرج الواجب لا نهي فيه، خرج المندوب لا نهي فيه، خرج المباح لا نهي فيه. ماذا بقي؟ الحرام والمكروه. ما نهي عنه نهيا، هذا تأكيد، غير جازم أخرج الحرام. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، كذلك عرف أو حد بهذا. ما تشمل الأحكام الخمسة، طلب خرج المباح، الشارع تركه خرج ما طلب الشارع فعله وهو الواجب والمندوب، طلبا غير جازم أخرج الحرام، أخرج الحرام. ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، هكذا عرفه الفتوح في المختصر. ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما مدح، مدح خرج به المباح فإنه لا مدح في فعله ولا في تركه. ما مدح تاركه خرج به الواجب والمندوب فإنه يمدح فاعلهما. ولم يذم فاعله خرج الحرام فإنه يذم فاعله. المسألة الثانية في صيغ المكروه. أولا لفظ كره ومشتقاتها. كره، يكره، أكره، كل ما يدل على لفظ الكراهة يستفاد منه، لكن هذا فيه إشكال من جهة أن أكثر إطلاق لفظ الكراهة كما سيأتي أنه على المكروه كراهة تحريم، فحينئذ لا بد من البحث عن قرينة تجعل الكراهة في النص بمعنى الكراهة التنزيهية، بمعنى الكراهة التنزيهية. فحينئذ قد يطلق لفظ الكراهة في الشرع مرادا به المكروه في صلاح الفقهاء، في صلاح إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال قيل وقال، كره فسر به الكراهة التنزيهية. إذا اللفظ كره دل في النص على أنه مكروه كراهة تنزيهية. لفظ البغض ومشتقاتها، لفظ البغض ومشتقاتها يدل على الكراهة. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إن صح الحديث، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الثالث النهي بصيغة لا تفعل. الأصل في النهي أنه للتحريم، هذا الأصل، فإذا وردت قرينة صارفة للنهي عن أصله فإنما يصرف إلى كراهة، كراهة التنزيه. إذا دخل أحدكم فلا المسجد فلا يجلس، لا تفعل، لا يجلس، نقول أصلا أنه يحمل على التحريم، لكن لقرينة خارجة عن النص حمل على الكراهة كراهة التنزيه. المسألة الثالثة ما يطلق عليه المكروه، يعني محاله التي ينزل عليها. أولا يراد بالمكروه الحرام، وهذا هو الكثير في نصوص الشرع كتابا وسنة، أن يطلق المكروه مرادا به الحرام. ولذلك عند الأئمة الثلاثة الشافعي مالك والشافعي وأحمد أكثر ما يرد في كلامهم لفظ كراهة مرادا به التحريم، لأنهم كانوا يتورعون ويحذرون من النهي الوارد في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فورعا وخوفا من أن يقعوا في هذا النهي كانوا لا يتلفظون بلفظ الحرام، وإنما يقولون أكره هذا ويريد به التحريم. لذلك قال إمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان عندهم، لكن عبر به أكره. لماذا؟ يخشى من أن يزل أو يخطي فيشمله النهي الوارد في الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فلو قال حرام وأخطأ يخشى أن يكون داخلا في الآية، وهذا من شدة ورعهم رحمه الله تعالى. كذلك ذكر الخرقي يكره الوضوء بآنية الذهب والفضة، وهو في المذهب أنه حرام، عدل عن لفظ الكراهة عن لفظ التحريم إلى الكراهة تورعا. إذن هذا هو الموضع الأول، يطلق المكروه مرادا به الحرام. والنص المشهور الذي ذكرناه آنفا لما ذكر الله عز وجل أشد المحرمات وهو الشرك بالله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر سائر المحرمات وكثيرا من المحرمات، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن الشرك من أشد المحرمات، بل هو أشدها. إذن يطلق المكروه ويراد به الحرام. الثاني يطلق المكروه ويراد به الكراهة التنزيهية التي هي المصطلح عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهو قسيم الحرام في طلب الترك، قسيم الحرام في طلب الترك. ولكن عند المتأخرين إذا أطلق لفظ المكروه انصرف إلى ما نهي عنه نهيا غير جازم، صار علما بالغلبة. وإن كان في الشرع يطلق على الحرام وعلى المكروه كراهة تنزيه، يعني في الشرع مشترك بين المعنيين، وإن كان الأكثر استعمالا على المحرم، لكن في اصطلاح الفقهاء ماذا؟ يختص المكروه بالكراهة التنزيهية من باب العلم بالغلبة، وبعض الأعلى وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعاقبة، المكروه ينصرف إلى هذا فتكون أل للعهد الذهني. الثالث ما فيه شبهة وتردد في تحريمه، ما فيه شبهة وتردد في تحريمه، وهذا يكثر عند الفقهاء أن ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء تحريما وكراهة أو واجبا وسنة يطلقون على مع جواز الأصل في الفعل عندهم، يقولون يكره تركه، يكره استعماله، كما يقولون في كثير من أصناف المياه، إذا سخن بنجس نقول كره مطلقا. لماذا؟ للخلاف فيه. إذن هناك تردد بين التحريم وعدمه، وهذا يستدلون له بحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إذن لا يلزم ويقطع بحلالها لأنها حلال ولا يقطع بتحريمها، إذن هي فيها شبهة مترددة بين الأمرين. ولذلك قال إن الحلال بين وليس كل الحلال، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. هذا الموضع الذي بين الحلال البين والحرام البين أطلق عليه كثير من الفقهاء لفظ المكروه، وما فيه اشتباه للكراهة تمام، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب، وما فيه اشتباه للكراهة تمام استنادا على هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. ولهذا لا ينكر، يقال مثلا في بعض المسائل يعلل الحكم بالخلاف، تجد كثير من المسائل يقولون يكره للخلاف يعني لورود الخلاف، وهذا التعليل صحيح لكن بشرط أن يكون الخلاف معتبرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر من جهة القائل ومن جهة وجه الاستدلال. ولذلك يذكر في كثير في أبواب المياه يقولون يكره، وإذا سكن بالنجس كره. لماذا؟ لورود الخلاف، لورود الخلاف. ولذلك إذا احتاج إليه قالوا ارتفعت الكراهة، إذ لا يترك واجب لشبهة. انظر، قالوا مكروه ثم قالوا لا يترك واجب لشبهة، هذا في المذهب عندنا. فأطلقوا على المشتبه، لأن بعض أهل العلم يمنع من الوضوء به وبعضهم يجيز، والصواب الجواز، لورود الخلاف فيه يطلق عليه بأنه مكروه. أما الخلاف الضعيف المستند على دليل ضعيف منكر إلى آخره أو وجه الاستدلال يكون بعيدا، فهذا الخلاف لا يعتبر ولا يطلق على الخلاف بأنه يكره، على ما ترتب على الخلاف من الاشتباه أنه مكروه. الموضع الرابع، يطلق المكروه على ترك ما مصلحته راجحة، هذا في المذهب عند الحنابلة، على ترك ما مصلحته راجحة، وهو ما يسمى بترك الأولى كترك المندوبات. ترك المندوبات هذا مثل خلاف الأولى عند الشافعية، عندنا في المذهب ترك الأولى إذا ترك المندوبات. الموضع الخامس الذي يطلق عليه المكروه، يطلق على ما كان مكروها لمصلحة دنيوية، وهذه يكثر منها النووي في المجموع وغيره، يقول مكروه كراهة إرشادية، مكروه للإرشاد إذا كانت المصلحة هنا دنيوية. المسألة الرابعة، هل المكروه منهي عنه حقيقة؟ يذكرون في هذا الموضع المكروه، يقول المكروه على وزان المندوب اختصارا، ولهذا لا يبحثون في المكروه هل هو حكم تكليفي أم لا، هل هو منهي عنه أم لا. لماذا؟ لأن المكروه كما نص الناظم هنا عكس ما ندب، فهو على وزانه على غرره. فكما اختلفوا هناك هل المندوب مأمور به حقيقة، هنا أيضا اختلفوا في المكروه هل هو منهي عنه حقيقة. فلما جوزنا وصححنا أن المندوب مأمور به حقيقة، كذلك هنا نقول المكروه منهي عنه حقيقة. لماذا؟ لاستوائهما في الحد، كما قلنا هناك النهي استدعاء الترك، حقيقة النهي استدعاء الترك، والمنهي عنه الذي هو حرام مطلوب الترك، والمكروه كراهة تنزيه مطلوب الترك، إذن استويا في الحد. فكما يصدق لفظ النهي على الحرام حقيقة يصدق على المكروه حقيقة. كما قلنا الأمر نوعان، أمر إيجاب وأمر استحباب، أمر جازم وأمر غير جازم، نوعان وقسمان لمسمى واحد. فإذا سمي أحد القسمين بكونه مأمورا حقيقة لازم أن يكون القسم الثاني مأمورا به حقيقة. كذلك النهي هنا قد يكون نهيا جازما وقد يكون نهيا غير جازما، فكما أطلق لفظ النهي حقيقة على الجازم لزم من ذلك أن يطلق النهي حقيقة على النهي غير الجازم، غير الجازم. هذا وجه. أيضا استعمال النهي في المكروه شائع لغة وشرعا، شائع لغة وشرعا يعني على ألسنة الفقهاء والأصوليين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولذلك استعمل في الشرع أيضا مرادا به التحريم ومرادا به الكراهة التنزيهية، فدل على أن لفظ النهي يصدق عليهما، لأن المحرم لا شك أنه منهي عنه حقيقة، فاستعمل لفظ المكروه فيه واستعمل لفظ المكروه في المنهي عنه نهيا غير جائز، فدل على استواء الأمرين. هل المكروه تكليف؟ المسألة الخامسة، الجمهور على أنه ليس بتكليف وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا، ولا المباح، فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه، والمرتضى عند الملا. المسألة مبنية على حد التكليف. ما حقيقة التكليف؟ من قال إنه إلزام ما فيه مشقة وكلفة قال المكروه ليس تكليفا، ومن قال إنه طلب ما فيه كلفة ومشقة قال ليس المندوب. إلزام ما فيه مشقة قال إن المكروه ليس بتكليف، ومن قال إن التكليف طلب ما فيه مشقة فحينئذ يكون المكروه مكلفا به، والثاني هو الأصح. ولذلك نقول الأحكام التكليفية أربعة، وأدخلنا المباح لما ذكرناه بالأمس. وإذا عرفنا أن المكروه في اللغة المراد به المبغوض، وكل مبغوض إلى النفس يطلق عليه أنه مكروه لغة مناسبة للاصطلاح الأصول مع المعنى اللغوي، يلزم منه أن يكون في المكروه مشقة، وإنما المشقة تعتبر كما اعتبرت في المندوب، يعني ليس باعتبار كل فرد فرد، وإنما باعتبار جنس. فالمشقة موجودة في المكروه لكنها في جنس المكروهات وليس في كل فرض فرض، كما يقال إن المشقة ثابتة في الواجب، وليس كل واجب يكون فيه مشقة على العبد، بل بعضها تكون المشقة ظاهرة وبعضها تكون المشقة تكاد أن تكون منفية أصلا، تكاد أن تكون منفية أصلا. هذا هو الحكم الرابع وهو المكروه. ثم قال كذلك الحرام عكس ما يجب. كذلك الحرام، الحرام كذلك، الحرام كذلك، أو نقول كذلك، الكاف هذا حرف تشبيه، وذا اسم إشارة، والمشار إليه المشار إليه كذلك، ما الذي أشير إليه؟ الكراهة، المكروه. نعم، المكروه مثل المكروه في عكس المندوب الحرام، لكنه ليس عكسا للمندوب وإنما هو عكس للواجب. كذلك نقول متعلق بمحذوف حال، هذا أولى ما يقال فيه، متجر مجرور متعلق بمحذوف حال، متقدم على قوله الحرام وهو مبتدا وهذا جائز. لميت موحشا قلل، هذا نكره تقدمت عليه الحال. خش عن ابصارهم يخرجون، يخرجون خش عن، يجوز ان تتقدم الحال بشرطه، يخرجون صاحب الحال هنا معرفه وهو الواو، خش عن هذا حال متقدمه. كذلك الحرام، الحرام هذا مبتدا صاحب الحال، كذلك جار مجرور متعلق محذوف حال، الحرام حالة كونه كذلك يعني مثل المكروه عكس، هذا هو الخبر، عكس ما يجب. ما يجب ما اسم موصول بمعنى الذي، يجب صلتها والموصول مع صلته في قوة المشتق، أنه قال الحرام عكس الواجب، والمراد بالعكس هنا الضد أو المخالف مخالفة بها يقع التنافي أخذا من التقسيم. لماذا؟ لأن الحرام عكس الواجب ضد الواجب، هذا عبارة الأصوليين، ضد الواجب، والضدان يرتفعان ولا يجتمعان، يرتفعان ولا يجتمعان، وهنا يمكن أن يرتفع التحريم والوجوب فيثبت الندب أو الإباحة أو الكراهة، لكن هل يجتمعان؟ لا يجتمعان، لأن الحرام منهي عنه والواجب مأمور به، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة بهذا القيد مأمورا به منهيا عنه، مأمورا به منهيا عنه لا يمكن أن يكون من جهة واحدة، أما مع انفكاك الجهة ففيها تفصيل في المطولات. كذلك الحرام عكس، إذا عكس لابد أن نفسرها إما بالضد وإما بالمخالف مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان، لئلا نقع في حرج، وهو إذا فسرنا العكس بالمخالف فقط فحينئذ يفهم منه أن الخلافين يرتفعان ويرتمعان، والارتفاع للواجب والمحرام لا إشكال فيه، أما الاجتماع فهذا الصواب أنه من جهة واحدة نقول لا لا يجتمعان. الحرام نقول فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في حقيقته وبيان حده، الحرام ومحرم، حرام هذه صفة مشبهة، حرام صفة مشبهة لأنه من باب حرم، حرم الشيء حراما، حرم الشيء حراما، وحرم صفة مشبهة الكثير الغالب أنه يأتي على زينة فعيل ويغلب القريب من باب قرب، هذا كثير. وقد أتى على جبان وجنب، جبان مثل ماذا؟ جبان مثل حرام التي معنا، حرام هذه صفة مشبهة، صفة مشبهة. يقول النيساري ويغلب القريب من باب قرب، من باب فعل، هذا الغالب قريب، جمل فهو جميل صفة مشبهة، شرف فهو شريف صفة مشبهة، هذا هو الغالب في باب فعل. وقد أتى، قد للتقليل، وقد أتى يعني ما كان على باب فعل، وقد أتى على جبان، هذا مثال وزن كحرام، وعلى جبان وجنب فعل، وخشن صعب وصلب وحسن مثل وقار واطمأن، مثل شجاع ووقور واطمأن، هذه كلها بس قليلة يعني ليست بكثيرة، وإن كان الغالب أن يأتي على زينة فعيل. إذن حرام هذا صفة مشبهة، وقد أتى على جبان وجنوب، جبان كحرام صفة مشبهة. أما محرم فهذا ما وزنه؟ اسم مفعول مثل مباح، و ذكرنا في كل الأحكام التكليفية أوزانها، الواجب على زينة اسم الفاعل، مندوب اسم مفعول، مباح اسم مفعول، مكروه اسم مفعول، محرم اسم مفعول، وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قسمق، وإن فتحت منه ما كان كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، انتظر ينتظر فهو منتظر، حرم يحرم فهو محرم حينئذ تقول. إذا المحرم هذا اسم مفعول، وحرام هذا صفة مشبهة. والأصل في المعنى اللغوي للفظ حرام المنع، المنع، فالمحرم هو الممنوع، فالمحرم هو الممنوع. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فسر بالتحريم اللغوي، إن الله حرمهما على الكافرين، لا تحريم في الآخر، أكل والماء، وحرمنا عليه المراضع، حرمنا موسى رضيع ليس أهلا للتكليف، قال وحرمنا عليه المراضع. إذن الأصل في التحريم والحرام والمحرم المنع. قال امرؤ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرع عليك حرام، يعني ممنوع. إذن الأصل في التحريم المنع، هذا في لغة العرب. أما في الاصطلاح قال الناظم كذلك الحرام عكس ما يجب، عكس الواجب يخالفه، ما أثيب تاركه وأثيب فاعله، وعوقب فاعله وليس تاركه، ما أثيب تاركه يعني تارك المحرم، الثواب متعلق بالترك والعقاب متعلق بالفعل، هذا حكمه، حده الناظم بالحكم. ويقال في المكروه والحرام في ترتب الثواب ما قيل في ترتب الثواب في الواجب، أنه يشترط القصد، أنه يشترط القصد، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، ذا نعم مسلم، كما قيل في الواجب أنه قسمان باعتبار الاعتداد به في النية، نية الامتثال وعدمها، كذلك يقال في المكروه والمحرم أنه لا ثواب إلا بنية الامتثال والتقرب إلى الله تعالى. ولذلك يذكر بعضهم أن المكروه الذي هو مطلوب الترك والحرام الذي هو مطلوب الترك تارك المحظور والمكروه على أربعة أقسام باعتبار النية والاعتداد وترتب الثواب. تارك للمحظور لم يطرأ على قلبه فعل المحظور، لم يحدث نفسه أبدا على الإطلاق، هذا نقول لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب لماذا؟ لأنه لم ينوي لم يقصر. ولا عقاب لماذا؟ لأنه لم يفعل. والعقاب مرتب على الفعل، على وجود الشيء. إذن هذا لا ثواب ولا عقاب لكونه لم يطرأ على قلبه أصلا. الثاني أن يكون تاركا للحرام تعظيما لله مخافة لجناب الله، فنقول هذا يثاب، هذا يثاب على الترك. ولذلك جاء في الحديث فإن هم بسيئة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة. قال لأنه تركها من جرائي أي من أجلي، من جرائي أي من أجلي، هذا يثاب. وهو المراد في قول الناظم ومثله الترك لما يحرم، يعني لابد من اعتبار النية في الثواب. الثالث أن يكون تاركا المحظور وكذلك المكروه عاجزا عن الفعل، عجز عن الفعل لكنه لم يبذل السبب، لم يبذل السبب. لو ترك فعل المحرم لكنه تمنى في قلبه أن لو كان عنده مال كزيد فينفقه كما أنفق زيد في المحرمات، تمنى بقلبه، هل فعل؟ هل بحث عن المال؟ لم يبحث، لكنه في قلبه تمنى أن يكون مثل زيد، وزيد قد أنفق ماله في المحرم. نقول هما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. لماذا؟ للحديث نفسه، هما في الوزر سواء. فنقول هذا يعاقب، يعاقب، لكن يعاقب معاقبة الفاعل بالفعل أو بالنية فقط؟ بالنية، لأنه لم يبذل، لم يحصل الفعل، فحينئذ يعاقب على وجود هذه النية، إنما الأعمال بالنيات. الرابع أن يكون تاركا للمحظور عاجزا مع بذل السبب، فهذا يعاقب معاقبة الفاعل. أراد أن يسلك فجهز العدة فذهب فوجد رجل الأمن مثلا فرجع، نقول هذا هذا بذل السبب، هذا العدة أخذ كل ما يحتاجه لكنه وجد في وجهه رجل الأمن مثلا فرجع، نقول هذا ترك المحظور، لم يسرق مثلا، لم يسرق، لم يحصل منه المحرم، لكنه لبذله السبب حينئذ يعاقب معاقبة الفعل. هذه أربعة أقسام. فحينئذ نقيد أن المحرم ما أثيب تاركه قصدا، ما أثيب تاركه قصدا، لأن شرط الثواب هو القصد، هو القصد. عرف الحرام بتعاريف، قيل ما توعد بالعقاب على فعله، ما توعد بالعقاب على فعله، هذا على غرار ما توعد بالعقاب على تركه في الواجب. في الواجب هنا قلنا ما توعد بالعقاب على تركه، ضده المحرم ما توعد بالعقاب على فعله، ما ذم شرعا فاعله، هذا في المحرم على غرار الواجب، ما ذم شرعا فاعله، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ولا بد من اشتراط القصد، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. وهذا الذي اخترناه هنا في الواجب وهو حد الفتوح، ما ذم فاعله، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الأحكام الخمسة، ذم خرج به الواجب؟ لا، خرج به المباح، ثم فاعله خرج به المندوب والواجب، لأنه يمدح فاعله ولا يذم فاعله. ولو قولا وعمل قلب، قلنا إن اطلع الفتوح على من ينازع في دخول عمل القلب وقول اللسان في فعل المكلف فلا إشكال، وإلا فيعتبر من باب التأكيد والتنصيص على معنى ما، لأن ما صادق به فعل المكلف، فعل المكلف عام يشمل الجوارح والقلب واللسان. شرعا هذا بيان لمصدر الذم، فلا ذم إلا من جهة الشرع، وبقية الحدود واضحة على غرار ما سبق. المسألة الثانية في أسماء المحرم، يسمى الحرام محظورا، محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. محظور من الحظر وهو المنع، وواضح وجه التسمية، فسمي الفعل بالحكم المتعلق به، ومعصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخذة به، وباقي ذلك لترتبها على فعله. هذه ثلاثة أسماء المحظور، مأخوذ من الحظر وهو المنع، ومعصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخذة به، وما عدا ذلك لترتبها على فعل، يعني عقوبة لماذا؟ لوجود الفعل إلى آخره. صيغ التحريم، وهي المسألة الثالثة والأخيرة، التصريح بلفظ التحريم ومشتقاته. حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم أمهاتكم، نقول هذا حرام. من أين أخذنا؟ بالتصريح، لأنه قال حرم. الثاني نفي الحل، نفي الحل، لا يحل كذا، لا أحل كذا، أقول هذا دليل على التحريم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل، هذا تحريم. لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، حرام يحرم. الثالث صيغة النهي لا تفعل، لا تفعل، من غير قرينة صارفة للنهي عن أصله إلى الكراهة. ولا تقتلوا أولادكم، قل القتل حرام، ما الدليل؟ لا، النهي المسلط على الفعل، والأصل في النهي للتحريم. الرابع لفظ الاجتناب مقرونا بما يدل على لزومه، فاجتنبوا، فقال فاجتنبوا، لفظ الاجتناب بما يدل على لزومه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه، علق الفلاح على الاجتناب فدل على لزومه. خامسا ترتب العقوبة على الفعل، ترتب العقوبة على الفعل، قال والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا عقوبة رتبه على ماذا؟ على وجود السرقة، فدل على أن السرقة حرام، فدل على أن السرقة حرام. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا عقوبة أو لا؟ عقوبة ترتبت على رمي المحصنات، فحينئذ نقول هذا حرام، هذا حرام. هذا أهم ما يذكر في باب الحرام، هناك مسائل فيها نوع صعوبة، ولكن تترك إلى كتاب أوسع من هذا. إذا قوله وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب. إذا قيل الحرام عكس ما يجب، هذا باعتبار أقسام التكليف، وإلا في الشرع فلا، الحرام ضده الحلال، ولذلك قابل بينهما، إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن يقابل الحرام في الشرع الحلال وليس الواجب، وإنما المقابلة هنا باعتبار التكليف، ولذلك قيل الحرام ضد الحلال حقيقة، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإنما جعله عكسا له باعتبار تقسيم أحكام التكليف. فهذه خمسة أحكام ذكرها الناظم تبعا للأصل، ويأتي الأحكام الشرعية الوضعية بقوله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.